تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. موضوعنا هو عن الضمير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. حينما يقول قائل، هذا ربط يسير فقط لموضوع الدرس، حينما يقول قائل الله أعلم بما في ضميري، ماذا يعني هذا الحديث أو ماذا تعني هذه العبارة؟ حينما يقول أحد الله أعلم بما في ضميري ماذا تعني؟ نعم، هذا هو درسنا إن شاء الله. فماذا تعني جملته هذا الذي يقول الله أعلم بما في ضميري؟ أي بما في نفسي. جميل، بما في داخلي، أحسنتم. بما هو مخفي، أحسنتم، جميل، رائع. في خفايا النفس، أحسنتم. بما أضمره في نفسي، أحسنتم جميعا والله. إذن هذا هو الضمير. الضمير في اللغة هو المخفي، الضمير في اللغة هو المخفي، هذا بصفة عامة. ونقول عادة أضمرت الشيء أي أخفيته، أضمرت الشيء أي أخفيته، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فهو اسم وضع للدلالة على متكلم أو مخاطب أو غائب، هذا في الاصطلاح. إذن نقول الضمير في الاصطلاح هو اسم وضع للدلالة على متكلم أو مخاطب أو غائب، ليس هناك نوع رابع. إما أن يكون الدلالة التي تكون لهذا الضمير إما أن تكون لمتكلم أو لمخاطب أمامي أحدثه أو لغائب، ولا يمكن أن يكون هناك شيء رابع. إذن الاصطلاح في هذا نقول الضمير في الاصطلاح هو اسم وضع، جميل أحمد بارك الله فيك، هو اسم وضع للدلالة على متكلم أو مخاطب أو غائب. فحين يقول صالح، صالح من الناس رجل اسمه صالح، يقول يعبر عن حبه للوطن، يقول أنا أحب وطني، جميل أم وسيم، يقول أنا أحب وطني. فمن الضرورة أن يأتي تعبيره هكذا أو على هذا النحو مشتملا على ضمير يخصه، أحسنت فاطمة، مشتملا على ضمير يخصه، إذ يتحدث عن نفسه وعما يعجبه. وليس من المعقول أن يقول صالح عن نفسه صالح يحب وطنه، يعني ليس المتحدث الآن الذي اسمه صالح، ليس من المعقول أن يأتي إلى الناس ويقول صالح يحب وطنه، صالح يتكلم عن كذا، صالح، لا، لابد أن يأتي بشيء آخر، لابد أن يأتي بضمير يناسبه ويعود عليه فيقول أنا أحب وطني. هذا هو المنطق في هذا الاستخدام. إذن تعبير صالح جاء متضمنا لضمير حل محل اسمه ودل عليه، فالضمير أنا في هذا السياق حل محل صالح ودل عليه على كونه متكلما، على كونه متكلما. وهكذا في سياقات أخرى نجد أسماء تحل محل أسماء أخرى دالة عليها، والأسماء التي تحل يطلق عليها الضمائر. إذن الأسماء التي تحل محل الأسماء الصريحة هي اسمها أو يطلق عليها الضمائر، وهي أسماء ولكنها ليست صريحة كأسماء الأشياء أو الأسماء الظاهرة. الضمائر في الإعراب كلها مبنية، بمجرد أن نقبض على ضمير فهو مبني، سواء كان لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب، وهذه الضمائر تعرب على المحل. جميل، الأسماء التي تحل محل الأسماء الصريحة هي مبنية وأيضا تعرب على المحل، تعرب على المحل. الضمير أنواع، الضمير ليس واحدا وإنما هو أنواع ينقسم بحسب اعتبارات عدة، ينقسم هذا الضمير بحسب اعتبارات عدة إلى على حسب مدلوله، إذن على حسب الدلالة ينقسم إلى متكلم ومخاطب وغائب. هذا من حيث ماذا؟ من حيث الدلالة، من حيث الدلالة. إذن ينقسم الضمير بحسب مدلوله إلى ثلاثة أقسام، هي متكلم ومخاطب وغائب. المتكلم أنا على سبيل المثال، المخاطب أنت، الغائب هو. هذا على حسب الدلالة، هذا على حسب الدلالة. أما على حسب الظهور أو الاستتار فينقسم إلى بارز ومستتر، ينقسم إلى قسمين من حيث الظهور والاستتار. ما هو أو ما هذان القسمان؟ هو الضمير البارز والضمير المستتر. البارز، الضمير البارز، نعم، أو الظاهر، أحسنت يا سارية، هو الذي يظهر وله صورة ظاهرة في التركيب لفظا وكتابة، نحو أنا أحب وطني. إذن أنا هنا ضمير بارز، ضمير بارز، هذا من حيث التقسيم الثنائي الذي ينقسم إلى بارز ومستتر. إذن أنا ضمير بارز أو ضمير باري ظاهر. ثم أنه على حسب مدلوله ضمير المتكلم، على حسب مدلوله ضمير المتكلم، هذا من حيث البارز. أما المستتر فما يكون مختفيا غير ظاهر لفظا ولا كتابة. المستتر عكس البارز، البارز ظاهر، أما المستتر فيكون مختفيا غير ظاهر لفظا ولا كتابة، نحو حينما أحدث أحدا فأقول ساعد غيرك، ساعد غيرك. الفاعل الآن هنا أنا الذي أخاطبه هو الفاعل، فكأنني أقول ساعد أنت غيرك، ساعد أنت غيرك. فأنت هنا، أحسنتم، أنت هنا ضمير مستتر، ضمير مستتر. إذن على حسب مدلوله ينقسم إلى متكلم ومخاطب وغائب، وعلى حسب ظهوره في الكلام واستتاره إلى بارز ومستتر. مستتر، عرفنا البارز وعرفنا المستتر، الآن نريد أن نشرح. نقول الضمير البارز هذا على قسمين، الضمير البارز على قسمين، إما أن يكون ضميرا منفصلا وإما أن يكون ضميرا متصلا. طيب ما هو الضمير المنفصل؟ الآن نحن نتحدث عن الضمير البارز، نتحدث عن الضمير البارز، أحسنت يا ستار. نقول الضمير المنفصل، الضمير المنفصل هو كل ضمير يأتي مستقلا في النطق وفي الكتابة. إذن هذا تعريفه، الضمير المنفصل هو كل ضمير يأتي مستقلا، يعني هكذا، في النطق وفي الكتابة. إذن نلاحظه من خلال النطق ونلاحظه من خلال الكتابة أنه مستقل لوحده، نحو أنا أحب الطبيعة مثلا، على سبيل المثال أنا أحب الطبيعة. الآن أنا هنا ضمير منفصل، لماذا ضمير منفصل؟ لأنه استقل نطقا وكتابة. إذن حينما نكتبه نحن نقول، نكتب أنا ألف نون ألف، أليس كذلك؟ إذن هو نطقا وكتابة منفصل عن الكلام، منفصل عن الكلام، فلذلك هذا يسمى ماذا؟ يسمى ضمير منفصل. كذلك حينما نقول يا طالبات أنتن مقبلات على العلم بهمة ونشاط، أنتن في هذا السياق أيضا ضمير منفصل، ضمير منفصل، لماذا؟ لأنه استقل نطقا وكتابة. كذلك حينما نأتي فنقول هما يشاركان في الحفل، أيضا هما ضمير منفصل، وإن كانت هناك دلالة، طبعا لكل ضمير منفصل له دلالة تخصه. الآن ما يهمنا هو أنهما ضمير منفصل ليس متصل. إذن ضمير منفصل استقل نطقا وكتابة. إذن كل هذه الضمائر أنا، أنتن، هما جاءت مستقلة في النطق وفي الكتابة. إذن هذا نسميه الضمير المنفصل. الضمير المتصل هو عكسه، الضمير المتصل ما هو؟ هو كل ضمير لا يستقل في النطق ولا في الكتابة ويكون متصلا بكلمة قبله، هذه الكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، نحن عرفنا أن أنواع الكلمة ثلاثة، هي اسم وفعل وحرف. الضمير المتصل يأتي متصلا بهذه الأنواع الثلاثة، إما أن يكون متصلا بالاسم، وإما أن يكون متصلا بالفعل، وإما أن يكون متصلا بالحرف. مثال نقول: قال الفلاح عن نفسه، إن كان هناك فلاح يعبر عن نفسه فيقول: قطفت الثمرة. قطفت الثمرة، نكتب هذا السياق الآن: قطفت الثمرة. ننتظر الكتابة إن شاء الله. نعم نعم يا سارية، ممتاز. إذن جميل فاطمة، نقول قطفت الثمر. نعم يا لجين، ممتاز جدا. نعم أحسنت، أحسنت يا سمر. قال الفلاح عن نفسه: قطفت الثمرة. أحسنتم، جميل. الآن أين الضمير هنا في قطفت؟ أين الضمير هنا؟ الضمير هو التاء، وهذا يسمى تاء الفاعل. تاء الفاعل، بإمكاني أن أقول قطفت أنا، وبإمكاني أن أحدث المخاطب فأقول قطفت أنت، وبإمكاني أن أخاطب الأنثى الفلاحة على سبيل المثال التي تعمل في الحقل فأقول قطفت أنت. فلذلك هذه التاء تسمى تاء الفاعل، تسمى تاء الفاعل. كذلك خاطب محمد سعيدا قائلا، خاطب محمد سعيدا قائلا: منزلك كبير، منزلك كبير. الآن نريد هذه الجملة: منزلك كبير، ونسأل أين الضمير في منزلك كبير. نعم كاف المخاطب، جميل جدا ما شاء الله. إذن هذه الكاف أيضا هي ضمير متصل، وقد اتصل بالاسم، اتصل بماذا؟ بالاسم. وتاء الفاعل الأولى قطفت الثمرة اتصل بماذا؟ اتصل بالفعل. ونحن قلنا أن الضمير المتصل لا يأتي مستقلا، وإنما يأتي متصلا بالاسم والفعل والحرف. انظروا الآن كيف يكون اتصاله بالحرف. حينما نقول: تحدث الطلاب مثلا عن سارية الخولاني، تحدث الطلاب عن سارية الخولاني وقالوا له: قدم المعلم جائزة له. نعم قدم المعلم جائزة له. الآن أين الضمير في قدم المعلم جائزة له؟ الهاء، أحسنتم، جميل جدا. وهذه تسمى هاء الغائب، وهذه الآن اتصلت بماذا؟ اتصلت بحرف الجر اللام، أليس كذلك؟ إذن اتصل هذا الضمير، نعم اتصل هذا الضمير باللام. إذن نحن نعرف الآن أن الضمير المتصل يتصل بأنواع الكلمة الثلاث: إما أن يتصل بالفعل قطفت، وإما أن يتصل بالاسم منزلك، وإما أن يتصل بالحرف وهو له. ستأخذها إن شاء الله. إذن نلاحظ الآن، أسعدك الله يا سارية، نلاحظ أن الضمائر هي التاء والكاف والهاء حلت محل الأسماء الفلاح وسعيد وسارية. إذن حلت هذه الضمائر التي هي التاء والكاف والهاء، حلت محل الأسماء التالية: الفلاح وسعيد وسارية. ثم أننا نجدها قد اتصلت بكلمة قبلها، فتاء المتكلم متصلة بالفعل قطف، وكاف الخطاب اتصلت بالاسم منزل، وهاء الغائب اتصلت بحرف الجر وهي اللام. إذن كل ضمير لا يستقل بنفسه ويكون متصلا بالكلمة اسما وفعلا وحرفا يعرف بالضمير المتصل، يعرف بالضمير المتصل. طيب الآن نريد مثالا يجمع شتات هذه الضمائر وأنواعها. نقول هذا المثال، نكتبه على لوحة النص، ثم بعد ذلك نشرع في تبيان الضمائر فيها. أنت قرأت الكتاب وأعرته إلى صديقك علي ففرح به. هذا السياق الكامل الآن: أنت قرأت الكتاب وأعرته إلى صديقك علي ففرح به. جميل يا سارية، ممتاز جدا، بارك الله فيك. نقول الآن: أنت قرأت، نعم، الكتاب وأعرته لصديقك علي ففرح به. نعم طيب، الآن نأتي إلى نأتي إلى أريد الضمير الأول. أنت قرأت الكتاب، أين الضمير هنا؟ نريد الضمائر كلها، هيا نشرح الآن. نأتي، نعم جميل لجين، جميل أميرة، ممتاز جدا، بارك الله فيكم، رائع رائع ما شاء الله. إذن أنت أول ضمير الآن يصادفنا ووقعنا عليه هو أنت. هذا الضمير ماذا نسميه؟ هذا الضمير ماذا نسميه من حيث التصنيف الذي قسمنا؟ ضمير منفصل، ممتاز جدا. إذن هذا ضمير منفصل، لماذا؟ لأنه انفصل عن الكلام وجاء مستقلا لوحده. ثم أنه ضمير بارز، ما معنى كلمة بارز؟ بارز معناها أنه ظاهر غير مستتر، بارز يعني معناه أنه ظاهر غير مستتر. ثم أنه بحسب المدلول يدل على ماذا؟ على حسب المدلول الآن يدل على ماذا؟ هل يدل على متكلم أم مخاطب أم؟ نعم، إذن هو يدل على مخاطب، جميل جدا. نأتي ونشرع نكمل، نقول أنت قرأت الكتاب. هل هناك ضمير الآن؟ قرأت الكتاب؟ نعم، جميل. إذن عندنا تاء الفاعل، ممتاز جدا، تاء الفاعل وليس تاء المخاطب. هي بالضرورة تاء المخاطب حين نخاطبه، لكن هنا في الوظيفة نقول تاء الفاعل، تاء الفاعل لأنك أنت قرأت، فالتاء هذه تسمى تاء الفاعل، جميل. إذن أنت قرأت الكتاب. نريد الآن تاء الفاعل هذه متصل، ضمير متصل أم منفصل؟ نعم كلكم تقولون ماذا؟ ضمير متصل، جميل جدا، لأنه اتصل بالكلمة، ونوع الكلمة التي اتصل بها هو الفعل قرأت، جميل جدا. بارز أم مستتر؟ هذا الضمير بارز أم متصل؟ نعم متصل بارز، أحسنت يا عماد، جميل جدا، ما شاء الله، ممتاز ممتاز ورائع. إذن هذا الضمير التاء الآن بارز ومتصل، إذن البارز قد يأتي متصلا وقد يأتي منفصلا، جميل جدا. إذن أنت قرأت الكتاب وأعرته، هل هناك ضمير الآن؟ وأعرته، نعم الهاء، الهاء، نعم جميل جدا. هذه الهاء تسمى هاء الغائب من حيث المدلول، من حيث المدلول، لأن قلنا أن الضمائر تنقسم بحسب مدلولها، إن كانت للغائب أم للمخاطب أم للحاضر. إذن هنا الآن لماذا؟ للغائب، هاء الغائب، جميل جدا. طيب هذه الآن الهاء هل هي متصل أم منفصل؟ متصل أم منفصل؟ ما شاء الله، التفاعل جدا رائع في هذا اليوم وفي كل يوم إن شاء الله. نعم هو متصل وأيضا بارز، أحسنتم ما شاء الله. إذن أنت قرأت الكتاب وأعرته إلى صديقك، نعم جميل إيمان، نعم كل ضمير متصل هو بارز، أحسنتي، لكن نحن نركز عليه حتى يعني تستقر الدلالة في الرؤوس إن شاء الله. نعم الكاف، أحسنتم، الكاف في صديقك، هذه الكاف تسمى كاف الخطاب أو المخاطب أيضا، وقد اتصلت بماذا؟ بالاسم صديق، بالاسم صديق، وهو ضمير متصل بارز، أحسنتم. إلى صديقك علي ففرح به، الآن أريد الضمير في ففرح به، أحسنت خلود، ما شاء الله. نعم عندنا ضميران هنا الآن، جميل جدا، عندنا هو وهو مستتر، انتبهوا إلى هذه. نحن قلنا دائما أن الفاعل الفعل يحمل معه الفاعل، وكذلك في بعض الأحيان يكون الضمير مستترا. الآن ففرح، من الذي فرح؟ هو، إذن هو ضمير، ولكن هل هو بارز أم مستتر؟ مستتر، هذا الضمير مستتر، قد استتر في الفعل، فلذلك نقول ضمير مستتر جوازا تقديره هو، إذن ففرح هو. طيب آخر كلمة هي به، هل هناك ضمير فيها؟ نعم الهاء، وهذه أيضا هاء الغائب، جميل جدا، وقد اتصلت بالحرف وهو الحرف الجر الباء، فلذلك هي ضمير متصل بارز، جميل جدا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نقطة فقط للتوضيح، لماذا نستخدم هذه الضمائر نحن في سياقاتنا وفي تعبيرنا؟ ما هي العلة من استخدامنا لهذه الضمائر؟ هل هناك فائدة من استخدامها؟ نعم الاختصار، نعم، حتى لا يكون هناك تكرار. جميل جدا. هو إذن لسمة أسلوبية للإيجاز وأيضا لعدم التكرار، لأن التكرار في بعض الأحيان نحتاجه، نعم، في الجماليات اللغوية، ولكن في بعض الأحيان يكون تكرارا سمجا لا هدف له. يعني مثلا على سبيل المثال الجملة التي سقناها قبلا، وهي أنت قرأت الكتاب وأعرته إلى صديقك علي ففرح به. لو أن لم يكن هناك اختصار بوجود الضمير لكانت الجملة على هذا النحو: أنت قرأت، أحسنت يا غنام، أنت قرأت الكتاب وأعرت الكتاب إلى صديقك علي ففرح هو بالكتاب. إذن أصبح الموضوع يعني فيه نوع من التكرار الغير مقبول. فلذلك التكرار مطلوب في سياقات معينة إذا أردنا أن نقرر دلالة. أحسنت يا بشير، نعم، إذا أردنا أن نقرر دلالة معينة، حتى أنه يستخدم في الشعر هذا التكرار، مثل قصيدة السياب: مطر مطر مطر وهكذا. هل تعرف؟ لا أذكر النص الآن، ولكن هو استخدم هذه المفردة مطر مطر للإيحاء، لأن دائما المطر يوحي بشيئين، إما بفرح وإما ببكاء. فلذلك المطر هنا عند الشاعر قد استخدمه، نعم يا حامد، جميل جدا، أحسنت، 15 مرة بالقصيدة، رائع. لماذا هذا التكرار؟ لأنه يدل على الحزن عند هذا الشاعر، يدل على الحزن، صحيح. وهذه حقيقة يعني نحن نجدها الآن في الواقع. جماعة الخير، نخرج قليلا لندخل، لأن هذا هو المطلوب. دائما نحن نربط هذا بهذا حتى تستقيم لنا الأمور. لبدر شاكر السياب يا أبا علي المصري، لبدر شاكر السياب، وهو من جيكور، قرية جيكور، وهو عراقي عموما. نعم، بدر شاكر السياب استخدم قصيدة مطر، وأيضا نعم أحسنتي، نعم هذا هو النص: عيناك غابة نخيل ساعة السحر. نعم، أنا لا أذكر النص حقيقة، لكن أنا ما يهمني الآن لماذا هذا الاستخدام. التكرار هنا له هدف. نعم، أو شرفتان راح ينأم عنهما القمر. لا تتركونا في الشعر، لأني حقيقة أنا أحب الشعر، فإذا يعني وقفنا في الشعر سنترك النحو. الله المستعان يا رب العالمين. جميل أن تكون هذه العلوم مترادفة مع بعضها بعضا. المهم، في بعض الأحيان، ألا تشعرون بهذا أنتم في واقعكم؟ في بعض الأحيان على حسب مزاج الإنسان، حينما تكون الأرض تفتقر إلى المطر، ويقف هو في الشرفة، هذا الإنسان، سواء كنت أنا أو الغنام أو زازا أو سليمة أو سمر سعدي أو سارية أو محمد أو غيره، وكل من في هذه الغرفة، في بعض الأحيان ألا ينتابنا بعض حزن؟ ألا تنتاب هواجسنا بعض حزن، ونفكر في يعني أمور، ويكون الحزن شفيفا وله لذة، شيء عجيب. أنا لأول مرة أعرف أن الحزن يرتبط باللذة. نعم، سرحان، توهان، يدخل في تخوم معينة، ولكن انظروا، رغم أنه حزن إلا أن له بعض لذة وبعض يعني نعم جمال شاعري. إذن هذا هو الذي ذكره الشاعر أو تأمله أو غاص فيه. حينما تأمل هذا المطر، وحينما تساقطت قطرات المطر على وجهه وعلى الأرض، بدأ الحزن الشفيف الذي أخذه من أخمص من هامة رأسه إلى أخمص قدميه، فبدأ يعالج تعبيره عن الفقد وعن الحنين وعن الغربة في هذا النص الرائع الجميل: مطر مطر. جميل جدا. صحيح أن المطر يدعو للفرح، في بعض الأحيان نفرح، وربما تصدر منا بعض الأشياء الطفولية، يعني يخرج الإنسان في الشارع ويستقبل قطرات المطر بوجهه وكله فرح، وبعد ذلك يخرج إلى الشارع العام فتأتي السيارات وترتطم بالماء الراكد على الأرض فتغرقه، ولكنه مع ذلك سعيد جدا. فهذه نقطة. فلذلك نعود إلى موضوعنا، التكرار في بعض الأحيان له جمال، وله أيضا مطلب بلاغي، وله مطلب أسلوبي. لذلك نعم جميل، عندنا ضميران هنا يا سارية في أعرته، التاء والهاء، أعرت أنت، وهذا التاء تاء الفاعل، أعرت ماذا؟ أعرته الكتابة، والهاء هذه ها ها ها الغائب تعود على المفعول به وهو الكتاب. فعندنا هنا في هذا اللفظ نعم فاعل ومفعول به. هل هناك شيء يا سارية؟ نعم، هل هناك شيء، سؤال يا سارية أم ماذا؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. جميل جدا. إذن نخرج الآن من موضوع التكرار إلى موضوع آخر. هذه الضمائر تأتي لعدم التكرار، لعدم التكرار. كيف لورز؟ كيف تكون أنت أم التاء؟ لا، هذه التاء تاء المخاطب، وهي أيضا لا يمكن أن نأتي مثلا في سياق نستبدل فنقول أعار أنت هو مثلا، أعار أنت هو، لابد أن نأتي ونقول أعرت أنت. وتأتي أنت إن أردت في سياق آخر حينما نقول أعرت أنت، تكون أنت هنا ضمير منفصل للتوكيد. يعني بإمكانك أن تأتي فتقولي أعرت أنت الكتاب، أو أعرتني أنت الكتابة. فلذلك هنا هذا توكيد، الضمير هذا مؤكد للضمير الذي قبله وهو تاء الفاعل. نعم نعم، يستخدم توكيد. أسكن أنت وزوجك الجنة. أحسنت يا بشير، ممتاز جدا. نعم أحسنت. المهم نقول أن هذه الضمائر منها ما يكون ضميرا منفصلا، ومنها ما يكون ضميرا متصلا، ومنها ما يكون على حسب، نعم على حسب الدلالة. قد تأتي الدلالة للمتكلم، وقد تأتي للغائب، وقد تأتي للمخاطب، وقد تأتي أيضا على حسب تصنيفها من البروز والاستتار. نعود فنقول الآن نريد أن نشرح كل هذه الضمائر بطريقة معينة. فنقول نبدأ بالضمائر المنفصلة وكيف تعرب هذه الضمائر المنفصلة. إذن حديثنا عن الضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة، عندي ضمائر المتكلم، عندي ضمائر المتكلم. ضمائر المتكلم هذه تستخدم، أو يستخدم المتكلم عادة، المتكلم الذي ينشئ الخطاب ويتحدث يستخدم إن كان مفردا أو كان جماعة، ذكرا أو أنثى، يستخدم ضميرا منفصلا معينا حين يريد أن يتحدث عن نفسه، حين يريد أن يتحدث عن نفسه. فيقول ماذا؟ فيقول أنا، فيقول أنا. نعم، وأيضا نقول نحن. إذن أنا ونحن هذه من ضمائر المتكلم، هذه من ضمائر المتكلم. ولكن نلاحظ أن نحن تستخدم أربع استخدامات، أما أنا فيستخدم شيء آخر. نقول الولد حينما يقول، يعبر عن نفسه فيقول أنا تلميذ مجتهد، أنا تلميذ مجتهد. الآن البنت ماذا تقول عن نفسها؟ هيا أشرعوا معي بارك الله فيكم. التلميذ الولد يقول أنا تلميذ مجتهد. البنت ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ أريد السياق كاملا. أنا بنت مجتهدة. أحسنتم، جميل جدا، أحسنتم. إذن انظروا، أنا يستخدم للذكر وللأنثى المفرد، يستخدم للذكر وللأنثى المفرد. إذن إن كان مفردا مذكرا فيقول أنا، وإن كان مفردا مؤنثا يقول أنا أيضا. إذن لا مشكلة في هذا، هذا مشترك بين المذكر والمؤنث. فنقول الولد، الرجل يقول أنا، والمرأة تقول أنا. طيب الولدان الآن ماذا يقولان في خصوص الاجتهاد هنا الآن؟ ماذا يقول الولدان؟ نحن، جميل جدا. إذن يقولون يقولان نحن تلميذان نشيطان، ممتاز. إذن الولدان مذكران. طيب البنتان ماذا تقولان؟ البنتان ماذا؟ نعم أحسنت يا سنرايز، تقول نحن تلميذتان، أيضا تلميذتان. إذن نحن هنا أيضا مشتركة للمذكر وللمؤنث المثنى. إذن المثنى المذكر والمؤنث يقولان ماذا؟ نحن تلميذان نشيطان، نحن تلميذتان نشيطتان، ممتاز جدا. طيب الأولاد ماذا يقولون؟ الجماعة الذكور هنا الآن، الأولاد ماذا يقولون؟ يقولون نحن تلاميذ مجتهدون، ممتاز جدا، جميل. طيب البنات ماذا يقولن الآن؟ يقولن ماذا؟ نحن أولئي؟ لا لا لا، ما في أولئي هنا، نحن تلميذات، أحسنتم، نشيطات، جميل جدا. نخلص إلى قاعدة الآن، نخلص إلى قاعدة في ضمائر المتكلم. الضمير أنا يستخدم للدلالة على المتكلم المفرد سواء أكان مذكرا أم مؤنثا، هذه قاعدة. القاعدة الثانية، الضمير نحن يستخدم للدلالة على متكلمين أو متكلمين ذكورا أم إناثا. إذا نكتب هذا بارك الله فيكم، الضمير أنا يستخلتي على المتكلم المفرد. نعيد حتى يعني من أراد أن يكتب فله هذا، لأنه الكتابة يعني مهمة جدا في ترسيخ القاعدة. نقول الضمير أنا يستخدم للدلالة، سوف نتحدث عن البناء يا أبا محمد الآن. الضمير أنا يستخدم للدلالة على المتكلم المفرد. جميل سمر سعدي، ممتاز جدا، سواء أكان مذكرا أم مؤنثا، جميل. طيب الضمير نحن الآن يستخدم للدلالة على متكلمين يعني اثنين، أو متكلمين يعني جماعة، إذن ذكور أو إناث لا مشكلة في هذا، جميل جدا. من سأل وقال كيف نعرب أو على أي أساس نقول مبني؟ انظروا معي إلى هذا النموذج الآن. نقول أنا مسلم أعتز بديني، أنا مسلم أعتز بديني. هيا بنا نشرع ماذا نقول في إعراب أنا الآن، هيا بنا. ولاحظوا، لاحظوا أننا نتكئ على نوع الجملة في الإعراب. إذا تأكدنا من أن كون الجملة اسمية أم فعلية يستقيم معنى الإعراب. الآن الجملة ماذا؟ اسمية، فلذلك نعم ماذا نقول؟ أنا، هل نقول مبتدأ مباشرة؟ لا لا لا يمكن نقول مبتدأ مباشرة، وإنما كما قلنا أن الضمير، الضمائر كلها مبنية وتعرب على المحل. فنقول أنا ضمير ماذا؟ ضمير، هيا بنا، ضمير مبني على السكون، أحسنتم، في محل رفع مبتدأ. إذا نقول ضمير، أولا نريد أن نقسمه أو نصنفه، فنقول ضمير منفصل، هذا هو ضمير منفصل، لأنه كما تعرفون الضمير على نوعين، قد يأتي منفصل وقد يكون متصلا، فلذلك نصنفه حتى من خلال الإعراب. فنقول أنا ضمير منفصل مبني على السكون، ماذا الآن؟ في محل رفع مبتدأ. نعم، إذن هذا هو إعراب الضمير إعرابا تفصيليا كاملا. نقول، نعيد مرة أخرى، أنا ضمير، ليس مشكلة أن تقول ضمير رفع لأنه أنت ذكرته الآن يا بشير مراد، يعني أن تقول ضمير رفع منفصل، ضمير رفع منفصل ثم ذكرت وقلت في محل رفع مبتدأ، إذن نكتفي بواحدة فقط. فنقول أنا ضمير منفصل ثم مبني على السكون ثم في محل رفع مبتدأ، جميل جدا. متى تقول متكلم؟ أحسنت فلورز، لأن ضمائر المتكلم هي اثنان فقط، هي أنا ونحن. إن كان المتحدث ذكرا واحدا أو أنثى واحدة فتقول أنا، إن كان المتحدثان ذكران أو مؤنثان أنثتان فنقول ماذا؟ نقول نحن. إن كان المتحدث جماعة ذكور أو إناث أيضا نقول نحن. كل هذا يسمى ضمير المتكلم. إذن نختصرها، ضمير المتكلم فقط أنا ونحن، ليس هناك ضمير ثالث يا فلورز، هل أنت معي؟ إذن ضمائر المتكلم فقط هي أنا ونحن، وكلها في محل رفع مبتدأ، أو عفوا كلها في محل رفع. نعم، هل وصلت يا فلورز؟ نقول أنا ضمير متكلم للمفرد، إن كان مذكرا نقول مذكر، إن كان مؤنثا نقول مؤنثا. نأتي لنحن، فلذلك نقول أيضا مثلها، ضمير متكلم، وأيضا نصنفه إن كان للمثنى أو للمذكر أو لكذا، فلذلك التصنيف هنا مطلوب. إذن أنا نعيدها فنقول نعم، نقول متكلم لا مشكلة، إن أردت أن تصنفي وتقولي متكلم لا مشكلة، يعني مثلا نقول أنا ضمير منفصل بين قوسين للمتكلم، جميل جدا، لا مشكلة في أن يعني تعطي الإعراب قدره أيضا. نعم أحسنت يا زازا، هذا هو، وأحسنت يا محمد أبا أروى، الضمائر تعرب على حسب موقعها وكلها مبنية أصلا، كل الضمائر مبنية، وكل ما تناولناه من المعارف كذلك، عفوا ليس كل المعارف مبنية وإنما بعضها. طيب نقول الآن الضمائر كلها مبنية، مثلها مثل الحروف، الحروف كلها مبنية، فلذلك أي ضمير تلتقطه فهو مبني. ثم بعد ذلك انظر ما هو الوظيفة النحوية التي استقلها في السياق، إن كان فاعلا، إن كان مفعولا، إن كان مبتدأ، وهكذا. سوف يأتي معنا إن شاء الله إعراب هذه الضمائر. المهم أن نعرف الآن أن ضمائر المتكلم هي أنا ونحن وتكون في محل رفع نعم. طيب النموذج قلنا أنا ضمير منفصل. طيب هذا هو المثال، أنا نقول فيه ماذا يا أبا علي؟ ضمير منفصل بين قوسين للمتكلم مبني على السكون لأنه أنا، إذن مبني على السكون. ثم نقول في محل رفع مبتدأ. أين خبره الآن؟ أين خبر المثال؟ أنا مسلم أعتز بديني. هيا بنا يا جماعة الخير، مسلم خبر هذا المبتدأ، جميل. فنقول مسلم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنتم. أعتز الآن، أعتز بديني، أعتز كيف نعرب أعتز؟ هيا بنا أشرعوا معي، ماذا نقول؟ هذا تدريب لما تناولناه أيضا ولتقرير الإعراب. نعم أحسنتم، أعتز الآن فعل مضارع بدلالة أنه يقبل السين وسوف، سوف أعتز، سأعتز، هذه علامته. فنقول فعل مضارع مرفوع، جميل، وعلامة رفعه الضم الظاهرة للتجرد، جميل. هناك فاعل مستتر، ماذا نقول فيه؟ والفاعل، أين الفاعل الذي يعتز؟ هو ضمير مستتر، أليس كذلك؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. إذن الآن هنا فاعل مستتر في داخل هذا الفعل، فنقول أعتز أنا، جميل جدا. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا بديني. الباء حرف جر، ديني، أكملوا معي، ديني اسم مجرور وعلامة جره ماذا؟ هيا بنا. نعم، وعلامة جره كسرة، نعم، ظاهرة. والجملة الفعلية الآن ما يخصنا الآن، نقول والجملة الفعلية ليس في محل رفع خبر ثاني، ليس في محل رفع خبر ثاني، وإنما تأتي ماذا؟ تأتي صفة الآن، تأتي صفة، نعم، نقول في محل رفع صفة. لأنك لو قلت خبر ثاني ربما يعني ربما تأتي لها وجهة كما نقولون، وجهة يعني نحوية، ولكن الأفضل فيها أن تعرب على أنها ماذا؟ على أنها صفة أو على أنها نعت. نعم يا محمد أبا أروى، كسرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء، وديني مضاف، وديني مضاف والياء مضاف إليه. فالجملة أعتز إذن، نعم الجملة أعتز، وهذا على قانون الجمل بعد النكرات صفات. أحسنت زازة، ما شاء الله، ممتاز جدا. هذه الجملة جاءت بعد نكرة فلذلك تعرب صفة. وأيضا هناك الجمل بعد المعارف أحوال، وهذا سوف نأخذه إن شاء الله في التقدم في هذه الدورة. نعم، يكون الضمير مستترا جوازا في ماذا؟ في هو وهي. أما هناك ضمير يستتر وجوبا في أنا وأنت ونحن، ونقول الضمير هنا نعم مستتر وجوبا، أما جوازا فهو وهي. طيب إذن الآن هذه ضمائر الرفع أو ضمائر المتكلم. عندنا هنا ضمائر المخاطب. لو تذكرتم معي في بداية الدرس حينما قلنا أن الضمير بحسب المدلول، هناك المتكلم، هناك المخاطب، هناك الغائب. سوف نأتي إلى المخاطب الآن، ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب، يستخدم المتحدث ضمائر خاصة حين يوجه الحديث لمخاطب أمامه. نعم يا ستار، ممتاز جدا، بارك الله فيك، هكذا أتيت بها. فنقول المتحدث الذي ينشئ الخطابة لمخاطب أمامه يحدثه، فهو يستخدم ضمائر خاصة، لا يستخدم أنا ولا يستخدم. حينما يحدث الذي أمامه هل يقول له أنا مجتهد أم يقول له أنت مجتهد؟ ماذا يقول له الذي أمامك الآن وأردت أن تحدثه؟ هل تقول عنه أنا مجتهد أم أنت مجتهد؟ إذن أنت تستخدم معه هذا الضمير أنت، وعلى حسب نوعه، إن كان مذكرا، إن كان مؤنثا، إن كان اثنان، إن كان أربعة، فأنت تستخدم الضمير على حسب المخاطب الذي أمامك. إذن هذا الضمير نجده يتغير بتغير المخاطب، يتغير بتغير المخاطب، إذ لا يمكن أن نوجه خطابا لجماعة فنقول أنت، لو كان هناك عندي ثلاثة أو أربعة من الناس يقفون أمامي ونوجه لهم خطابا فنقول، هل نقول أنت مجتهدون مثلا على سبيل المثال؟ نقول أنتم، جميل. إذا نستنتج إذا أن لكل مخاطب ما يناسبه من ضمير يدل عليه. لا لا لا، ليست مشكلة هنا، ليست مشكلة في المخاطب، لأن المخاطب لابد أن يكون قريبا منك يا أبا محمد، لا يمكن أن يكون المخاطب بعيد، حتى وإن كان بعيدا، يعني مثلا هل يبتعد عنك 40 كيلومتر مثلا؟ المخاطب الذي أمامك لابد أن، لماذا سمي مخاطب؟ لأنك تخاطبه حتى في الهاتف، هو قريب منك حتى في الهاتف، الهاتف الآن قرب البعيد. من يتحدث معك الآن، أنت تتحدث معي في الإنسبيك وأنا أقرأ الآن، أنت أمامي مجازا، لكنك لست مثلا بعيدا ولست كذا، فأنت مخاطب حتى من خلال كلمة مخاطب، فيدل على القرب، سواء كان قربا معنويا أو قربا مجازيا. مثل الهاتف، واحد يتحدث معي من أمريكا، فهل أقول أنت بعيد؟ أنت صوتك يخرم أذني، أو كما يقولون يضرب طبلة الأذن. فلذلك كيف تكون بعيدا؟ الله المستعان. إذن لا مجال للبعيد. نعم، حسنت. طيب، إذن نستنتج أن لكل مخاطب ما يناسبه من ضمير يدل عليه، يدل عليه. طيب، هو نعم، النحويون القدامى لم يكن عندهم هاتف، جميل جدا، لم يكن عندهم هاتف، لكن هل يسمى مخاطب وهو بعد الجبل مثلا، أو في مدينة أخرى فيسميه مخاطب؟ هو يتحدث عنه، ربما ينقلب الحال فنقول عنه غائب، ليس مخاطب الآن. المخاطب هو الذي يكون أمامك فتراه وتحدثه. هذه الرؤية قد لا تكون في الواقع المعاصر الذي نعيش فيه الآن، لأنه القدامى ما عندهم هاتف الآن، نحن عندنا جوال، عندنا واتساب، تتحدث مع فلان من الناس دون يعني أن تراه ويسمعك. فلذلك نعم نعم، جميل جدا. فللمخاطب الواحد نستخدم ماذا؟ المخاطب الواحد الذي أمامي والمذكر، ماذا نقول؟ المخاطب الواحد الذي نحدثه نقول أنت، وانظروا أنت، جميل جدا. وللمخاطبة نقول، وللمخاطبة الواحدة ماذا نقول؟ نقول أنت. هناك من يكتب أنت هكذا، هناك من يكتب أنت هكذا، وهذه مشكلة، أين ذهبت؟ هناك من يكتب أنت بهذه الطريقة، وهذه طريقة خاطئة. نعم، لا، الكسرة تظهر. إذا أردت أن تكتب تقول أنت هكذا للمذكر، ثم تقول أنت هكذا. هذا هو، هذه الكتابة الصحيحة لهذه الضمائر، أنت أنت. لا نقول أنت ونشبعها بماذا؟ بيا. هذه طبعا علة وهي خطأ، لا يمكن أن نأتي فنشبعها يا أن، وإن كان العامة يكتبونها أو بعض العامة، فهذا خطأ، هذا خطأ. نعم، إن شاء الله ستأتي دورة الإملاء في وقتها وفي حينها. إذن للمخاطبة نستخدم الضمير أنت هكذا بكسرة على التاء، جميل جدا. للمخاطبين المذكرين ماذا نقول؟ للمخاطبين المذكرين نقول ماذا؟ أنتما رائعان. وإذا كان المخاطب أيضا لاثنين مؤنثين ماذا نقول؟ أيضا نقول أنتما، معناه أن أنتما مشترك ما بين المذكر والمؤنث. لخطاب الذكور، جماعة الذكور نقول ماذا؟ لجماعة الذكور نقول ماذا؟ نعم، نقول أنتم. إذن الأول نقول أنتما رائعان، أنتما رائعتان، أنتم رائعون، جميل جدا، وهي حقيقة، أنتم رائعون كلكم، جميل. لخطاب الجماعة الإناث ماذا نستخدم؟ لجماعة الإناث نقول أنتن رائعات، جميل جدا. إذن نعيد فنقول هذه الضمائر هي أنت للمفرد المذكر المخاطب، كلنا نتحدث عن المخاطب الآن. أنت، جميل جدا، وهذا جميل فاطمة، جميل فاطمة، جزاك الله خيرا. إذن نقول أنت للمفرد المذكر، أنت للمفرد المؤنث، أنتما للمثنى المذكر والمؤنث، أنتم لجمع الذكور، أنتن لجمع الإناث، بارك الله فيكم. لو كان الأمر مختلطا فالعبرة بماذا؟ العبرة بالغالب، العبرة بالغالب. كيف؟ يعني على سبيل المثال، يغلب الرجال حينها، لأن الأصل في الأسماء التذكير. نعم، الأصل في الأسماء يا لجين التذكير. نعم، عندنا أصل وعندنا فرع، فالأصل في الأسماء التذكير. فلذلك حينما يأتي أحد فيقول ابن، إذا أردنا حتى على سبيل المثال، إذا أردنا أن ابن مذكر، إذا أردنا أن نؤنثه ماذا نقول؟ نشفعه بتاء مربوطة فنقول ابنة. لكن الأصل في الأسماء ماذا؟ الأصل في الأسماء التذكير. ثم العبرة بالغالب الذي أمامك، العبرة بالغالب. يعني لو كنا مثلا في دورة تحفيظ القرآن على سبيل المثال، وعندنا في هذه الغرفة مثلا العدد 50، عندنا 49 من الإناث وواحد ذكر، هل نخاطب الجميع ونقول يا جماعة الخير يا ذكور انتبهوا إلى هذه السورة التي أتحدث، أم أنني أتحدث موجها الخطاب إلى أنتن؟ فالعبرة بماذا؟ العبرة بالغالب في هذا الموضوع، العبرة بالغالب، وإن كان الأصل في الأسماء التذكير. إعراب هذه الضمائر، إعراب هذه الضمائر تكون أيضا مثل ضمائر المتكلم في محل رفع، تكون في محل رفع. نريد الآن، نريد تطبيقا يسيرا، نقول أنت رائع، هيا بنا هذا السياق، أنت رائع. نريد أن نعرب الآن أنت رائع، كيف نقول في أنت؟ نعم فاطمة أحسنتي، بارك الله فيك، جميل سمر سعدي، ممتاز جدا. نقول أنت، ماذا نقول في إعرابها؟ ضمير منفصل بين قوسين، ماذا؟ بين قوسين للمخاطب، حتى يعني يستقيم معنى الأمر، فنقول حتى يستقيم معنى الأمر، فنقول ماذا؟ للمخاطب، ضمير منفصل للمخاطب مبني على الفتح، أنت، مبني على الفتح، أنت، في محل رفع مبتدأ، ورائع خبره، رائع خبره. إذا أردنا أن نعرب أنت فنقول أيضا ضمير منفصل بين قوسين للمخاطب مبني على الفتح أم الكسر الآن في أنت؟ أنت ماذا نقول فيها؟ مبني على الفتح أم على الكسر؟ مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، جميل جدا، ممتاز، بارك الله فيكم. المهم أن كل هذه الضمائر، ضمائر المخاطب، تكون ماذا؟ في محل رفع، تكون في محل رفع. بقي لدينا ضمائر الغائب، وكونوا معي في ضمائر الغائب هذه، بارك الله فيكم. نقول لابد من أن نتحدث عن غائب كطبيعة بشرية، فنحن نتحدث مثلا عن لاعب كرة مشهور، فنضعه على طاولة التشريح ونفند سيرة حياته الكروية، مغتابين ناقدين، أو عن سياسي مخضرم فنقتات من لحمه ودمه حتى التجشؤ، نعوذ بالله من أن نكون كذلك. طبعا خرجنا عن موضوعنا، لا بأس نعيد مرة أخرى. نعم، لا بأس إذن من التذكير بأن، نعم يا لطيف، الحديث عن الآخرين لا بأس به، لا بأس به إن كان خيرا، إن كان خيرا، وإلا فحري بنا أن نكف عملا بقوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن لابد لنا من أن يعني نحسن هذا الموضوع. المهم أن دائما الحديث عن الآخرين، الحديث عن الآخرين بما يعني يعيبهم وبما ينقص من قدرهم، فهذا سيء حقيقة، وهذا يعني يدخل في باب الأكل، هذا الله المستعان. يعني تصور نفسك أن أخوك، أن أخاك المسلم أمامك على طاولة وأنت تأكل فيه وتشرحه، والله يعني شيء يعافه النفس حقيقة. فلذلك نذكر أنفسنا جميعا بأن لا نغتاب الغيبة هذه، يعني نسأل الله العافية حقيقة، نسأل الله العافية فيها، لأني أنا يعني زججت بها على سبيل المزاح، ليس إلا، نعم ليس إلا. لكن الحديث إن كان خيرا فلم لا. أنا أتحدث مثلا عن أحمد الغنام وهو غائب في الغرفة، ليس موجودا الآن أحمد الغنام، فإذا أردت أن أتحدث عنه فأقول والله مثلا الغنام رجل جميل ورائع وهو متفان في خدمة اللغة العربية، وأنا أتحدث عنه بما يعني بما يكون رائعا وجميلا، فلذلك لا أتحدث عنه بما يمسه. هل تريد من أحد أن يعني يجعلك أنت مثل هذا في مكانه؟ يعني هل تحب أن يأتي أحد فيتحدث عنك غيبة بما يسوءك؟ فهذه إشكالية كبرى. إذن نسأل الله العافية. فلذلك هذه الغيبة يعني حقيقة مشكلة المشاكل. وأيضا هناك موضوع النميمة، الغيبة والنميمة وكلاهما بشيء واحد، لكن الغيبة أن تأكل لحم أخيك في غيابه، أما النميمة فأنت تنقل كلام من فلان إلى آخر، وهذه إشكالية المشاكل. طيب، المهم إعراب الضمائر المتكلم وضمائر المخاطب كلها في محل رفع، أيضا مثلها ضمائر الغائب، ضمائر الغائب. نعم، الله المستعان يا رب العالمين. والله كلنا على يعني نسأل الله العفو والعافية يا أخي الكريم، دائما نستغفر الله، استغفر ربك واستغفر ربي وذكرني وأذكرك، فهذه الحياة تمضي بنا، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يذكرنا بشيء فنتذكر أننا على خطأ. مهما بلغ الإنسان من يعني نحن لسنا ملائكة نسعى ونمشي في الأرض، نحن بأخطائنا، والله سبحانه وتعالى عليم بهذه الأخطاء، لكن نقول نعم الله يغفر لنا ويرحمنا جميعا يا رب. طيب، نعود مرة أخرى، نقول الحديث عن غائب الله المستعان يستدعي ضمائر يستدعي ضمائر تليق به. فحين نتحدث الآن، نتحدث عن شيء جميل، فحين نتحدث عن لاعب الكرة متعجبين من ركلته التي أصابت المرمى، فنقول هو لاعب ماهر، أليس كذلك؟ نقول هو لاعب ماهر. ننتظر الكتابة على النص. جميل جدا يا نجم العربية، ممتاز. هو الآن هذا ضمير ماذا؟ ضمير، هو ضمير منفصل، أليس كذلك؟ هذا من حيث استتاره ومن حيث انفصاله، فنقول أولا هو ضمير منفصل بارز، أيضا ضمير منفصل بارز، وللدلالة هو للغائب ليس للمتكلم وليس للمخاطب. إذن هو ماذا؟ هو ضمير للغائب، هو ضمير للغائب. جميل، فنقول في إعرابه هو ضمير منفصل بين قوسين للغائب، مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. نعم يا نونكاتي، ما شاء الله، نعم وأحسنت أيضا يا سارية، هذا إعرابه تفصيلا، هذا إعرابه ضمير منفصل للغائب، من أتى وقال بارز فلا مشكلة، مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. جميل جدا، ثم يكمل بقية الإعراب. طيب، هو لاعب ماهر. إذا أردنا أن نتحدث عن طبيبة مشهورة نقول ماذا؟ هيا بنا أرهفوا معي. نعم، نقول هي، أحسنتم، نقول هي طبيبة مشهورة، ما شاء الله، ممتاز جدا، أحسنتم. طيب، إذا أردنا الآن أن نتحدث عن لاعبين ماهرين ماذا نقول؟ إن أردت أن تكتبه يا عبد العزيز فلا مشكلة في هذا، يعني إن أردت أن تذكره في الإعراب فلا مشكلة. نعم، هما لاعبان وليس لاعبين، هما لاعبان، لأن لاعبان مثنى، والمثنى في حال الرفع يرفع بالألف وليس بالياء، فنقول هما لاعبان وليس ماهرين يا هدى، نقول هما لاعبان ماهران يا جماعة الخير، ليس ماهرين، هما لاعبان ماهران. لاعبان خبر هما مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ماهران نعت أو صفة له مرفوعة والصفة تتبع الموصوفة، فنقول ماهران وليس ماهرين. إذا نقول هما لاعبان ماهران. أيضا إذا أردنا أن نتحدث عن اثنين طبيبتين نقول هما أيضا طبيبتان مشهورتان. نعم، في محل رفع مبتدأ على الغالب، نعم هذا صحيح، نعم أحسنت يا محمد، نعم هما طبيبتان مشهورتان. إذن هما مشترك ما بين المذكر والمؤنث. جماعة الذكور إذا أردنا أن نتحدث عن أناس، جماعة الذكور ماذا نقول؟ هم، أحسنت أبا فدوى، هم أطباء ماهرون. إذا أردنا أن نجير الحديث عن جماعة من الإناث نقول ماذا؟ ماذا نقول؟ هن، نعم هن، أحسنت، جميل جدا. إذن هذه الآن تسمى ضمائر الغائب، هي كالتالي، هو، نعم يا نونكاتي تفضلي، تفضلي نونكاتي. نعم أحسنت شرشبيلوس، ممتاز جدا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هيا بسرعة يا من سأل. هما أيضا على الفتح، هنا على السكون، إن أردتها على الفتح فلا مشكلة، نقول هما ضمير منفصل للغائب مبني على السكون في محل رفع كذا. وصلت إن شاء الله؟ نواصل، نقول هو الآن للمفرد المذكر، للمفرد المذكر، نعم على السكون. هي للمفرد المؤنث، هي للمفرد المؤنث، وقد نستخدمه أيضا لغير العاقل، قد نستخدم هي لغير العاقل، فنقول مثلا هي شجرة عظيمة مثلا على سبيل المثال. إذن هو للمفرد المذكر، هي للمفرد المؤنث، هما للمثنى، نعم للمثنى، مذكرين أو مؤنثين، هم لجماعة الذكور. أحسنت فاطمة، ما شاء الله تأتينا بالخلاصة، بارك الله فيك، هن لجماعة الإناث، نعم. وتعرب ضمائر الغائب كإعراب ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب، فتكون في محل رفع، فتكون في محل رفع. إذن هذه الآن خلاصة، هذه الآن خلاصة، نقول ضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب، هي ضمائر الرفع المنفصلة، هي ضمائر الرفع المنفصلة. لماذا؟ لأنها تحل محل اسم مرفوع، تحل محل اسم مرفوع. نعم يا سمر سعدي تفضلي. جمع غير العاقل تقولين هي أيضا، هي الأمور كما، نعم نعم هي الأمور كما شاهدتها، نعم يا أبا فدوى، أيضا هي تستخدم لجمع غير العاقل، نعم هي الأمور كما شاهدتها، دول من سره زمن ساءته أزمان، نعم. وصلت يا سمر؟ نعم يا أبا جنيد أحسنتم. إذن هي نستخدمها نعم جميل جدا، الحمد لله رب العالمين. إذن الآن ما تناولناه هو ضمائر الرفع المنفصلة، ضمائر الرفع المنفصلة، وهي ثلاث ضمائر أو ثلاث أصناف، هي ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر الغائب. عندي الآن الضمائر المتصلة، الآن انتهينا من الضمائر المنفصلة، نأتي إلى الضمائر المتصلة. نعم نعم هناك تصنيف أخي الكريم، سوف نأتي إليه، سوف نأتي إلى هذا التصنيف الذي ذكرت. هذا يعرب، أنت يعرب للتوكيد، تقول مبني للتوكيد فقط. نعم لأنه أنت تؤكد الضمير الموجود في رأيتك، تاء تؤكد التاء، هذه تاء المخاطب، نعم، وهي توكيد اللفظي، وسنتحدث عنه في باب التوكيد إن شاء الله. طيب هناك ما يسمى بضمائر منفصلة، قبل أن نشرع في الضمائر المتصلة، هناك ضمائر منفصلة أخرى، يعني نحن أخذنا الضمائر المنفصلة وقلنا هناك ضمائر مخاطب، ضمائر متكلم، ضمائر غائب، هناك ضمائر منفصلة لكنها تكون في محل نصب. الأولى هذه الضمائر الثلاث، ضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب، هذه كلها في محل رفع، أما هذه فتكون في محل نصب، وهي إيايا للمتكلم المفرد، إيايا، نعم، إيانا للمتكلم المشارك، إياك للمخاطب، إياك للمخاطبة، أنا سأسردها هكذا، إياكما للمخاطبين أو المخاطبتين، إياكم للمخاطبين، إياكن للمخاطبات، إياه للغائب، وإياها للغائب، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات، هذه كلها تسمى ضمائر منفصلة وتكون في محل نصب، تكون في محل نصب، مثال حتى يستقيم، كلما رأيت هذه الضمائر فهي في محل نصب. انظروا إلى هذا المثال، يقول سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، نعم أحسنتم. الآن إياك هنا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، يعني لا يمكن أن يأتي أحد فيقول نعبد إياك، يقول نعبدك في غير القرآن، يقول يا ربنا نعبدك، ولكن هنا تقدم المفعول به فحل محل المفعول به، فنقول إياك، فيأتي ضمير على هذا النحو الذي رأيتموه، ثم الإعراب فيه يكون في محل نصب مفعول به مقدم، ثم نكمل نعم أسلوب قصر، ثم نكمل إذن بقية الإعراب كما عرفت كما نعرفه وكما عرفتم. المهم أن هذه الضمائر هي تسمى ضمائر ماذا؟ ضمائر منفصلة في محل نصب. طيب نكمل الآن الضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة قلنا إن الضمير المتصل هو ما لا يستقل نطقا وكتابة، بل يأتي متصلا بالكلمة اسما وفعلا وحرفا، اسما وفعلا وحرفا. سمعت هذا المثال الآن، سمعت خطابك الموجه إليه، سمعت خطابك الموجه إليه. الآن في هذا السياق سمعت خطابك الموجه إليه، التاء نقول في سمعت ضمير متصل، التاء في سمعت هنا الآن ضمير متصل بالفعل سمع، والكاف في خطابك أيضا متصل ضمير متصل بالاسم، كذلك الهاء هاء الغائب في الموجه أيضا ضمير متصل، كذلك الهاء هاء الغائب في أحرف إلى، فهذه الآن تسمى ضمائر متصلة، ضمائر متصلة. الضمائر المتصلة، تفضل يا عبد العزيز بارك الله فيك، وطاعة مقبولة إن شاء الله. عفوا الموجه ليس ضميرا. لجين جزاك الله خيرا على التذكير، الموجه ظننته ضميرا، ليس ضمير هنا، لكن هو عجلة من السرعة بوركتي. عندنا الآن ضمير الرفع، طبعا هذه الضمائر التي هي الضمائر المتصلة تكون على ثلاثة أنواع، أو تكون على ثلاثة أنواع، نعم، هناك ضمائر الرفع المتصلة، وهناك ضمائر النصب والجر. احنا أخذنا الآن الرفع، ما الذي بقي؟ بقي عندنا نصب وجر، نعم جميل، إذن هناك رفع ونصب وجر، وهذه مستقلة بذاتها. إذن ثلاثة أنواع من الضمائر المتصلة، وهي ضمائر الرفع المتصلة، وضمائر النصب والجر المتصلة، وضمائر الرفع والنصب والجر المتصلة، وهذه طبعا تندرج فيها ضمائر معينة. سنأخذ أولا ضمائر الرفع المتصلة. ضمائر الرفع المتصلة هذه كلها تكون في محل رفع، إما على الفاعلية أو على نيابة الفاعل، وهي خمسة ضمائر، هي خمسة ضمائر هذه الضمائر الآن. طب لا تذهبوا بعيدا، وإلا قبضت عليكم واحدا واحدا وزججت بكم إلى السجن. طيب لا مشكلة، تصنيف الضمائر، أي ضمائر يا فلاورز؟ هذه الضمائر التي نحن فيها الآن، أي ضمائر يا فلاورز؟ نحن وقفنا عند الضمائر المتصلة، لم نشرع بعد في تصنيفها، قلنا أن هناك ثلاث ضمائر، نعم. طيب يا فلاورز، ممتاز جدا، انظري معي الآن، نحن لم نأخذ شيئا إلى الآن، لم نأخذ شيئا فيها. الضمائر المتصلة على ثلاث أقسام، القسم الأول، نعم أنت معي الآن، القسم الأول يسمى ضمائر الرفع المتصلة، هذا القسم الأول لم نأخذه. القسم الثاني يسمى ضمائر النصب والجر المتصلة، لم نأخذه بعد، هذا فقط أنا ذكرتها للتعريف حتى يعني نأخذ، نعم. ثم بقي الضمير الأخير أو القسم الأخير، وهو ضمائر الرفع والنصب والجر المتصلة. إذن الآن نحن نشرع في بدايتها، لا لم نفرغ بعد يا فلاورز. نبدأ الآن نقول ضمائر الرفع، إذن الضمائر المتصلة على ثلاثة أقسام، نعم الضمائر المتصلة على ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى ضمائر الرفع المتصلة، هذا القسم الأول، المعلومات اليوم كثيرة، إذن إن رأيتم أن نبقي على ما بقي إلى الدرس اللاحق فلا مشكلة، نكتفي إذن بما أخذنا ونشرع في بقيته في اليوم الذي بعده إن شاء الله في الضمائر المتصلة. إذن جميل. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية.